والله حصل من كم يوم في البيت أعطوني فلان، أنا ما بجاوبش على التليفونات إلا بعد العشاء، بطلب العلم زي ما أنتم بتطلبوا العلم، مش ربنا أمرني وأمركم وقل رب زدني علما، بطلب العلم بعد العشاء أنا عايز يسأل. أعطوني فلانا اللي هو أنا، قالوا له مشغول اتصل بعد العشاء، قالوا له ضروري. كل اللي بيسأل بيقول لي نفس الكلمة، الأول كنت كلمة ضروري تشدني أخاف من الله أروح جاوب، أفجأ بيقول لي إيه رأيك في فلان، يعني أنت لو بت الليلادي من غير ما تعرف رأيي في فلان ستقع في. فلما تكررت ضروري ضروري ما عدت إيه، ما عدت أحتملها، خلاص فهمتها ضروري، قلوا له لا وهو مش هيرد عليه، فغضب. فالحمد لله مؤدب، قال لهم قولوا للشيخ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فصدق وأخطأ، استعمل القاعدة في غير موضعه. إذن من ضمن البيان، وذا تذكر ابن عباس يقول في صحيح البخاري، يقول إيه يا أولاد اعملوا حاجة، ابن عباس بيقول في مسألة البيان أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما لم يقل. تقول الله الله الله، انتوا هتلخبطونا ليه؟ ده مش لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده إقرار النبي حجة. يا حبيبي يا نور عيني، الأصول يدخل بعضها في بعض، يبقى من هنا نقول الإقرار حجة ونقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان الضب حراما لإيه؟ لبينه. ارجع للشريط. نعم، إذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ عن وقت الخطاب. فما أجمله الشارع. حديث هاتك الرسل بس عشان نتقرمه. فما أجمله الشارع. قال رحمه الله تعالى: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الله نزل القرآن وأولى نبيه بيان القرآن، فإنه المبين عن الله. ثم بعد ذلك قال: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. دخل في مبحث جديد وهو مبحث المتشابه والمحكم. أعداء الله يلبسون على المسلمين دينهم، يعمدون إلى آيات من القرآن فيدعون جهلا أو تجاهلا إن القرآن متناقض. مثلنا بمثال يذكرونه لا سيما النصارى في مواقع الانترنت الذين يريدون ان يشككوا المسلمين في القرآن، يقولون يوجد في تناقض. يقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وفي موضع قال الله عز وجل: وأقبل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهناك قال: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم. ويقول اسمع: إن الكلمة في لغة العرب تأتي تحتمل معنيين، فكلمة السؤال في لغة العرب منها سؤال استفهام ومنها سؤال